بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 28 في شرح حديث في شرح الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل نافع، وهو قوله رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة. وهذا في الحقيقة قد مر معنا بيانه في أول هذه التعليقات، وتكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتدال في الطعام والشراب والهيئات والحركات، وقلنا أن أفضل هدي في هذا الأمر هو هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ابن القيم هذا ولا نعيده اختصارا. ومما ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من طلب الله جل وعلا العافية، أو العفو والعافية، أو العفو والعافية والمعافاة. وفي الحقيقة الجمع بين العفو والعافية والمعافاة هو في الحقيقة استعاذة بالله جل وعلا من الشرور الماضية، وهذا يكون بالعفو، ومن الشرور الحاضرة، وهذا يكون بالعافية، ومن الشرور المستقبلة، وهذا يكون بالمعافاة. ففي طلب الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة استعاذة بالله جل وعلا من كل شر في الماضي والحاضر والمستقبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا بين عافيتي الدين والدنيا، لأن صلاح العبد في الدارين يكون باليقين والعافية. اليقين فيها صلاح الآخرة وسلامتك من عقوبات الآخرة، والمعافاة أو العافية فيها سلامتك من عقوبات وأمراض ومصائب الدنيا. فأكثر من هذا الدعاء، فإن فيه خيري الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا في هدي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب. ومن القواعد التي ذكرها ابن القيم ونذكرها اختصارا هنا، أنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم حبس نفسه على نوع واحد من الطعام، وإنما كان ينوع الطعام. ولو سمعتم نصائح الإخصائيين في التغذية دائما يوصون بهذا: نوعوا غذاءكم. وينوع الإنسان ويأكل خضر الفصول وغلال الفصول، ويأكل تارة لحما وتارة سمكا وتارة دجاجا وتارة لحما أحمر وتارة ألبان وتارة بيض وهكذا. فينوع الإنسان طعامه حتى لا يفوته شيء مما سخر الله جل وعلا لنا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة اللحم، وأن اللحم في الحقيقة مفيد، وأنه يتفاضل، فإن اللحم بين الحيوانات يتفاضل، وعند نفس الحيوان يختلف، فإن لحم الرقبة غير لحم الكتف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحم الكتف. وأفاض ابن القيم في هذا، وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام عليه في آخر هذا الكتاب. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل واللحم، وذكر ابن القيم أن هذه من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الخبز إلا مأدوما، أي معه إدام، ولا ينبغي أكل الخبز هكذا، وإنما يؤخذ يابسا، بل يؤكل الخبز إذا استطاع الإنسان ومعه إدام، ونعم الإدام الخل، فيجعل الإنسان شيء من المرق، شيء من الأمور التي يأكل معها الخبز حتى يكون أنفع وأسهل تحللا وأيسر هضما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فاكهة الوقت، وكان يأكل فاكهة بلده عند مجيئها، فإن الله سبحانه جعل في كل بلد أو في كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته. فأنت لو كنت في المغرب العربي عندنا فواكه تنبت هناك، لو كنت في المشرق عندنا فواكه، لو كنت في أوروبا، لو كنت في الجنوب في إفريقيا أو غيرها، وهكذا. فكل مكان له غلة وله نبات أنت كل من الأمور الموجودة. ونحن أحيانا نتسابق للأمور المستوردات التي تأتينا من بعيد، والحمد لله في الذي سخر لنا الله جل وعلا حولنا في كل فصل غنية عظيمة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا في هدي صلى الله عليه وسلم في الجلوس للأكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا وكان يجلس. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خيره، وهذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله جل وعلا عن طريق جبريل في أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا نبيا. فقال له جبريل: اختر الرسول العبد يا رسول الله. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، فكان من وقتها لا يأكل متكئا وغير ذلك. وهذا تواضع منه لربه سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وهذا قد صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقد فسر الاتكاء بتفسير كثيرة، جماعها بأن هذا الاتكاء في الحقيقة قد يكون من جلوس الجبابرة والمتكبرين، الذي هو ينافي التواضع والعبودية لله. ومع هذا المعنى الروحي والمعنوي، فإن في ذلك أيضا معنى آخر صحيا، وهو أن المعدة إذا كان العبد متكئا فإن نفوذ الطعام يكون أسوأ ولا يكون جيدا، بخلاف الإنسان إذا كان جالسا جلسة حسنة للأكل فإن الطعام يكون أنفذ في سريانه للبدن، ويكون أسهل من جهة الهضم والانتفاع. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث، وذكر ابن القيم أن هذا يكون وهذا من أنفع ما يكون في الأكل، ويشبع الإنسان ويسهل عليه في هذا تناوله. هذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن شاء الله في الدرس المقبل نتكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في الشراب، ونتكلم على كل ما يتعلق بهيئات الشراب وبالآنية وتغطيتها ومسألة الشرب قائما وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب المهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.